وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه. ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء